لما تكفرون بآيات الله، أي ما في كتبهم من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم تشهدون، أي تشهدون على ما في كتبكم من ذلك، تعلمون أنها حق. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ ولبس الحق بالباطل خلطه بما يتعمدونه من التحريف وما يدخلونه في الدين مما ليس منه، تلبيسا على الناس وإضلالا لهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.